السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وددنا أن ييسر الله تعالى أن نعود لدرس الفقه الذي ابتدأناه منذ زمن طويل، وتوقف كما تعلمون لعارض ما كنا فيه مما نرجو الله تعالى أن يكون كفارة لما كان وعفوا فيما يكون. وقد انتهينا على حال ما من كتاب الزكاة، وذكرنا فيه كثيرا من المسائل الواقعة اليوم، وانتهينا عند هذا الحد، وكنا قد شرحنا طهارة والصلاة والحج والصيام وهناك مذكرة في الحج، مذكرة مهمة لمن أراد الحج أو العمرة لا بد له من قراءتها. أخواننا قد جمعوها من خطب ومشاهد وأعمال الحج وآداب السفر، وهذه من أهم مهمات قضية الحج والعمرة. نرجو الله تعالى أن يهيئ مراجعتها وطبعها، وإن كانوا قد طبعوها أو عندما كنا في الحج طبعوها في كتاب وزع على الحجيج ليكون دليلهم في إقامة الشعيرة إقامة كما نرجو أن يحب الله تعالى. ومن ثم نبدأ إن شاء الله تعالى دروس البيوع أو درس البيع أو فقه البيع أو كتاب البيوع كما هو مرقوم في كفاية الأخيار. لن نتقيد كما هي عادتنا بكتاب كفاية الأخيار. كفاية الأخيار مجملا إن شاء الله تعالى سيكون له شرح سريع في دورة تأخذ مدة قصيرة من الوقت إن شاء الله تعالى يعلن عنها، ونحاول أن تنتهي في شهر أو شهرين على الأكثر حتى يجمع طلبة العلم فقه الشافعية وما يتعلق ببعض الأدلة فيه في فترة يسيرة من الوقت، خاصة وقد شرحنا الكثير من ذلك من قبل. هذه إن شاء الله مسألة. أما درس الفقه هذا الذي نحن بصدده فهو درس مطول شيئا ما، لأننا نعرج فيه المسائل الواقعة كما ذكرنا في باب الزكاة. قد ذكرنا نوازل كثيرة من أحكام الزكاة الواقعة في هذه الأيام، وهي من المسائل المهمة التي ينبغي تعلمها وفهمها لتكون هذه الأحكام سبيلا لتصحيح هذه العمليات التي نقوم بها في مسائل الزكاة اليوم أو التي تكون عارضة لنا في أحوال هذه الأيام من أمور الزكاة وغيرها. كذلك سيكون إن شاء الله تعالى هذا الأمر في البيوع. ونحن كما تذكرون أو يذكر من حضر كنا نشرح أو نذكر حديثا مع شرح مبسط سريع بعد درس الفقه لسبل السلام الموصلة لبلوغ المرام في شرح أحاديث الأحكام، شرح أحاديث أحكام الفقه. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن يجود الله تعالى علينا بوقت زائد في الدرس، يعني دقائق زائدة لنضيف إلى هذه الأحاديث شيئا من شرحها حتى تعم بها الفائدة. يعني كنا نحن نذكر هذه الأحاديث لتكون سبيلا لحفظ أحاديث الأحكام من ناحية، ثانية لما يعرض لنا من الكلام في الأدلة المتعلقة بالفقه الذي نسير عليه. حد واخد باله كلام ماشي كده؟ الدرس المهم الذي يشغلني هذه الأيام ومن قديم، وكنت قد بدأت كما تعلمون في شرح الأسماء الحسنى بتوفيق الله تعالى ومدده، وهو تدبر القرآن، يعني القراءة الجديدة للقرآن الكريم التي يفتح الله تعالى على الجمع الفقير فيها يوم الثلاثاء بهذه المعاني من معاني آيات الله تعالى المتعلقة بأسماء الحسنى، وهو أهم شيء من قضايا الدين هو معرفة الرب بأسمائه الحسنى كما ذكرنا، وإنه المدخل الأهم لتحقيق الربانية. إن قلنا ما أهم شيء في التدارس في كتاب الله تعالى هو معرفة الله تعالى ومعرفة الرسول بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أو مع ذلك، وتدبر في فهم الآيات المتعلقة بكل هذه المعاني التي تضيء وتبصر طريق الناس إلى الله تعالى. وكان عزاء المرء في أنه لم يشرع في درس التفسير على هذا النحو الجديد الذي من الله تعالى به، لكون ذلك كان قائما في شرح الأسماء الحسنى أو على الأقل جزء كبير منه أو جزء منه على أي حال. مسموع هذا الكلام؟ ومن ثم كما هو يشير القائل تكلم أنا يعني إلى أن درس التفسير هو أهم الدروس إن شاء الله تعالى التي سيكون الاعتناء بها. درس التفسير، درس التدبر، درس التبصر، درس الفهم عن الله تعالى علاوة على الفهم لأسمائه وصفاته ومعرفتها، يكون الفهم والتدبر والتذكر والتبصر والعمل والتحقق والتزكية ببقية الآيات إن شاء الله تعالى. نحن الآن في مرحلة استخارة الله تعالى على بدء هذا الدرس ناحية، ناحية ثانية يعني التضرع إلى الله تعالى أن يمد في العمر والصحة، أن يرزق الصحة والجهد للقيام بهذا الدرس، ولعل الله تعالى أن يفتح علينا أمرا زائدا نعود إليه كما كنا من قبل، وهو القراءة الجديدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كنا التي كان المولى سبحانه وتعالى يتعطف علينا بها في درس الحديث يوم الجمعة بعد العشاء. لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ ذلك لنعود إليه. بذلك تكتمل إن شاء الله تعالى مع التزكية والمرابطة في المسجد إن شاء الله تعالى تكتمل جوانب من قضية الربانية التي تكلمنا عليها. هذا الأمر ينبغي أن يحمله الجالسون لكل الناس ليكون طريقهم مرة أخرى إلى الله تعالى، وليعود الناس كل من يمكن أن تكلمه أو أن تدعوه أو أن تبلغه أو أن تأخذ بيده، ليكون ذلك رجوعا مرة أخرى إلى هذا الطريق إن شاء الله تعالى، بحيث لا يكون لأحد حجة. ندعو الله تعالى أن يوفق لذلك وأن يعين سبحانه وتعالى وأن يهيئ جل وعلا الزمان والمكان والصحة والجهد والفهم والعلم، وأن يهيئ ذلك كله ببركة كلامه وببركة اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، و أن يهيئ ذلك كله كذلك ليرفع المولى سبحانه وتعالى عنا وعن المسلمين ما نحن فيه مما ينبغي أن يدفع به المؤمنون اليوم. لقد دفعنا في الفترة الماضية بما لا ترتفع به البلايا، بل بما كان سببا في الشقاء والخلاف والفرقة، وحان الوقت لأن ندفع بما ترتفع به هذه المصائب النازلة اليوم. وإن طريق الربانية كما كنا نقول إنما هي هذا الطريق الذي يدفع الله تعالى به مع التربية والتزكية التي هي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا. وإن شاء الله تعالى تكون موضوع الخطب في الأيام القادمة بعون الله تعالى ومدده وقوته ورحمته بنا في شرح تفاصيل شيء من مواضيع الربانية التي نتكلم عليها وأسسها التي تقوم عليها معرفة القرآن ومعرفة الله وإقامة الصلاة والصلاح والتزكية والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتبليغ عن الله جل وعلا ومعرفة اليوم الآخر وغير ذلك من معاني وأسس وأصول هذه الربانية. هل تسمعون؟ عليكم إذن الدعاء لله تعالى أن يهيئ ذلك وأن يهيئنا له وأن يستعملنا سبحانه وتعالى فيما يرضيه عنا وأن يستعملنا فيما يكون عاقبته النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة لنا ولإخواننا وللمسلمين، لنا ولأهلنا وأولادنا وإخواننا وأحبائنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. كتاب البيوع اليوم، يعني بين يدي الرجوع إلى الكلام، لا أظن أننا سنبدأ على طول البيوع، ودي الناس لسه أظنها متجهزة لذلك، يعني الناس لا على بالها شيء. يعني أنا أقول الآن إخواننا الآن منصرفون عن طريق الآخرة، لا أدري ما هذه الحالة التي أصبنا بها، الكل قد أخذته الدنيا وشغلته وألهته انشغالا ولهوا غريبا. يعني إذا نظر المرء في وقته وفي جهده وفي علمه في عمله في دعوته في قيامه في صلاته في صيامه في بقية أحوال وأمور الدين، إذا به في نهاية يومه لم يجد شيئا أن يحصله، وهذه أشياء غريبة نريد أن ننظر فيها من هذا المنطلق، من كيفية تغير النوايا مع الله تعالى وتغير الفهم عن الله تعالى. يعني عندما ينظر المرء إلى هذا الحال يجد أن أولى الأسباب السيئة التي أوصلتنا هو تغير النوايا، بمعنى أن الناس السامع المتكلم لم تتمحض نواياهم بعد لطريق الآخرة، يعني لم يكن همهم هو الآخرة ابتداء، ليهيئ لهم الله تعالى أمور الآخرة وبالتالي أمور الدنيا. فلما كانوا مشتتين في نواياهم بين الدنيا وتحصيلها وبين الآخرة وبين كيفية التوفيق ونعمل إيه ونعملش إيه، وما قالوش بدل ما نقولوا نعمل إيه وما نعملش إيه، محضوا نواياهم وأخلصوها للآخرة حتى يجمع الله تعالى عليهم شمل قلوبهم التي تفرقت، وعلى هذه الأحوال التي تشتتت في الدنيا وأوجاتها. يعني لو كانت الهموم هما واحدا هو هم الآخرة، فإن الله تعالى يجمع عليهم شملهم كما يقول سبحانه وتعالى ويؤتيهم الدنيا وهي راغمة، وجعل الله غناه في قلبه وأتاهم الدنيا وهي راغمة. أما أن تتشتت النوايا كما هو الحال الآن، فانظر إلى ما نحن فيه، فلا نحن حصلنا آخرة كما نرى في هذه المعاني الجميلة التي نتكلم عليها، ولا شيء منها، ولا حصلنا هذه الدنيا التي قد شغلتنا عن تمحيص نوايا الآخرة. وهي قضية فارقة اليوم، إذا لم تكن كل الهموم هما واحدا هو هم الآخرة، على البقية مما نحن فيه السلام. فهذه هي الجزئية الأولى التي يعني عند نظر المرء إلى أحواله وأحوال الناس وجد هذه القضية الخطرة، وهي أنه مشتت بين نوايا الدنيا ونوايا الآخرة، مش عارف يعمل إيه هنا ويعمل إيه هنا. وربنا قال له لا، خليك هنا، خليك هنا، يعني خلي نواياك نوايا الآخرة وما تخافش على الدنيا. وهي المسألة بقى التالية التي دائما ما تعل على ذهن المرء وقلبه، وهي أنه لا يقين للمرء ولا ثقة في أنه لو أخلص نيته إخلاصا للآخرة أن أموره ستحل وأن مشاكله ستأخذ طريقها إلى التيسير. والله تعالى قال ذلك ونحن ما زلنا